الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا السابقة من الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، أي عيد الفطر وعيد الإضحى، وما يشرع لهما، والذي يليهما مباشرة هو صلاة الكسوف، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة، حيث يقول المؤلف: باب صلاة الكسوف. فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر شرع لنا أن نصلي، أن نلجأ إلى الله عز وجل، لأنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما المولى عباده، فإذا رأيناهما شرعنا إلى الصلاة. فيصلي المرء بحيث يكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة طويلة، إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا وهو أقل من الأول، ثم يرفع، ثم بعد ذلك يسجد ويأتي بالركعة الثانية كما فعل في الأولى. هما ركعتان، في كل ركعة ركوعين، وإذا زاد وجاء في كل ركعة بثلاث ركوعات أو بأربع ركوعات أو بخمس ركوعات جاز ذلك، حتى يحصل أن ينجلي الكسوف أو الخسوف. ثم بعد ذلك إذا أكمل صلاته ولم يحصل الإنجلاء، دعا وتضرع إلى المولى عز وجل وأكثر من الدعاء والاستغفار حتى يحصل الانجلاء. وإذا انجلى وهو في صلاته أتمها خفيفة، وهو ما نحن بصدد قراءته الآن. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت. كسفت بفتح الكاف كسفت، وبضمها كسفت. نعم. وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعده، يكون للشمس ويكون للقمر. ففي الشمس يذهب بعض الضوء أو كامل الضوء، وفي القمر كذلك، إما أن يذهب بالكلية أو يذهب بعض ضوئه. نعم. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة. وفعلها ثابت، ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: وقد كسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فظن بعض الناس أن هذا لأجل وفاة إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما آيتان من آيات الله، لا ينكففان لموت أحد ولا لحياته. ظن بعض الناس أن السبب في الكسوف هو موت إبراهيم ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: هما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وأمرنا بأن نتوجه إلى الصلاة في حال كسوفهما. نعم. واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. بعض العلماء استنبط يعني صلاة الكسوف واردة وأمر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وصلاها الصحابة رضوان الله عليهم، وبينوا لنا الهيئة التي نصليها، هيئة صلاة الكسوف على ما ذكرته مختصرا وعلى ما يأتي مفصلا إن شاء الله. واستنبط بعض العلماء شرعية صلاة الكسوف من قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لأن الكسوف والخسوف إنما هما للشمس وللقمر، كسفت الشمس وخسف القمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. استنبط بعض العلماء مشروعية صلاة الكسوف من هذه الآية، أي أن المرء يسجد لخالق الشمس ولخالق القمر وهو المولى عز وجل. تسمى صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة: خرج رسول الله. تسن صلاة الكسوف جماعة وينادى لها الصلاة جامعة. تسن صلاة الكسوف جماعة يعني في المسجد، وهو ما ذهب إليه جل العلماء. هناك من العلماء من قال إنه إذا كان كسوف يعني قمر تصلى فرادى، لأجل أن يكون، لأن هذا قد يكون فيه مشقة على الناس، المجيء في الليل، المجيء في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل أو قبل منتصف الليل قد يكون فيه مشقة، فقالوا تصلى صلاة الخسوف. الخسوف بالنسبة لأي شيء؟ للقمر. صلاة الكسوف للشمس، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، فتصلى صلاة الكسوف جماعة. وأما صلاة الخسوف فهنا قال جماعة، وهو ما ذهب إليه جل العلماء. ومن العلماء ومنهم المالكية والأحناف رضي الله عن الجميع قالوا صلاة الخسوف، الخسوف بالنسبة لأي شيء؟ للقمر. تصلى فرادى لا تصلى جماعة، تصلى فرادى، لأن الخسوف يكون بالنسبة للقمر وهذا بالليل، وقد يكون هناك مشقة على من يأتي عند منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. فصاحبنا هنا قال تصلى جماعة، كسوف وخسوف، كسوف بالنسبة للشمس وخسوف بالنسبة للقمر، تصلى جماعة. وذهب الأئمة المالكية والأحناف، والأئمة الأحناف على أن الكسوف تصلى جماعة، وأما الخسوف يعني بالليل فهي تصلى فرادى. إذا شاهد الإنسان ما حل بالقمر من نقص، سواء كان الربع أو النصف أو الثلثين أو أكثر أو أقل، يصليها في بيته. نعم. شكرا. يقول: وفي جامع أفضل، يعني تصلى في المسجد الجامع ليحصل بذلك الأفضلية. فأنت تأتي من بيتي وأنا آتي من بيتي وجارنا الثاني والثالث كل يأتي ونصلي جماعة ثم بعد ذلك نشرع في الدعاء والاستغفار، فهذا أدعى للإجابة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وفي جامع أفضل، يعني صلاتها جماعة في جامع أفضل، بدل ما كل واحد يصلي وحده أو نصليها في ساحة أو في مكان غير معد للصلاة، وإنما الأولى أن تصلى جماعة وأن يكون ذلك في جامع، يعني في مكان تجمع فيه الصلاة. نعم. لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر، يعني ما في أذان، بدون أذان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر، كبر لصلاة الكسوف. لما رأى الكسوف خرج من بيته إلى المسجد وكبر، وكبر الناس معه. وسيأتينا إن شاء الله التفصيل بأن فيها قراءة ثم ركوع ثم قراءة أخرى ثم ركوع ثم الركعة الثانية تفعل على غرار الركعة الأولى، وإذا زاد في ركوع ثالث أو رابع فلا بأس في ذلك. نعم. فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل، يعني يمكن أن تصلى صلاة الكسوف فرادى، الأولى صلاتها جماعة، لكن لو أن إنسانا لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد وصلاها يصليها فرد. نعم. إذا كسف أحد النيرين النيران هما الشمس والقمر، فالشمس تنير بالنهار والقمر ينير بالليل، فهما النيران. فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر شرعت الصلاة. نعم. إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، وقتها متى تشرع الصلاة؟ متى تشرع صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف متى تشرع؟ قال من بداية النقص إلى التجلي. التجلي بمعنى زوال النقص. يشرع يعني الوقت، وقت الصلاة يشرع من البداية إلى التجلي، يعني إلى زوال النقص. لا يمكن أن نقول إنه إذا كان هناك كسوف سنصلي قبله، لا، سنصلي قبل الكسوف، لا، سنصلي بعد أن تنجلي أو بعد أن ينجلي النقص. الوقت المشروع لصلاة الكسوف والخسوف من البداية، من بداية أي شيء، من بداية الكسوف أو بداية الخسوف إلى التجل. إذا تجلى وانتهى النقص خلاص ما في مجال للصلاة. لو لم نعلم بالكسوف أو بالخسوف إلا بعد التجلي فلا صلاة، وإنما الصلاة وقت الكسوف ووقت الخسوف، ويبدأ هذا الوقت من بداية النقص إلى التجلي، فإذا حصل التجلي انتهت الصلاة. نعم. وقتها من ابتدائه إلى التجلي ولا تقضى كاستسقاء وتهية مسجد، ولا تقضى يعني إنسان نائم وحصل خسوف وصلى الناس فلما ذهب إلى المسجد في صلاة الفجر قالوا البارحة حصل خسوف، قال أنا ما أدري كنت نايم أريد أقضيها. نقول لا ما في قضاء. أو إنسان في النهار داخل بيته وما ناظر الشمس، ما رفع طرفه إلى السماء لينظر إلى الشمس ولينظر نقصانها، ما علم. لما خرج قالوا أخبره من أخبره لأنه حصل كسوف، قال أريد أن أصلي. نقول لا ما. لا تقضى كصلاة كتحية المسجد. مثلا إنسان جاء ودخل المسجد، وورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الرجل ما صلى ركعتين وجلس، بعد ربع ساعة من جلوسه أو نصف ساعة ذكر الباب قال أريد أدي تحية المسجد. قلنا لا، تحية المسجد انتهى وقتها. كذلك صلاة الاستسقاء، إذا كان أعلن عن صلاة الاستسقاء وصلوا الناس فالإنسان لا يقضي. فيقول هنا بأن وقتها من البداية إلى التجلي، وإذا فات الوقت فلا تقضى. نعم. فيصلى ركعتين. نعم، فيصلي من أراد أن ركعتين ركعتين، لكن طريقة تختلف عن صلاة العيد وتختلف عن صلاة الاستسقاء وتختلف عن صلاة التراويح وتختلف عن صلاة الفجر لركعتين. كيف الاختلاف؟ الاختلاف إن الإنسان يكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويقرأ جهرا، سواء كان بالليل ولا بالنهار. القراءة جهرية بالليل أو لأن عندنا الآن صلاة التراويح جهرا، وعندنا صلاة النوافل أو صلاة الضحى 8 ركعات، لكن جهرية ولا سرية؟ سرية، ما نجهر في القراءة. أما بالنسبة لصلاة الاستسقاء بصلاة الكسوف والخسوف فهي جهرية، يكبر ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع. إذا رفع من الركوع لا يسجد، وإنما يقرأ الفاتحة مرة ثانية ويقرأ سورة ويركع. فإذا رفع من الركوع الثاني سجد، وإذا زاد ركوعا ثالثا أو رابعا جاز ذلك. نعم. ويسن الغسل لها، يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس. يقرأ في الأولى يعني في الركعة الأولى جهرا، يعني يتهار في القراءة ولو في كسوف. يعني يمكن يقول بعض الناس بأنها كالصلاة، إذا كنا بالليل نجهر صلاة التراويح، إذا كنا بالنهار نسر كصلاة الضحى. نقول لا، جهرا بالليل أو بالنهار. نعم. يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة بعد الفاتحة تعيين. بعد الفاتحة يقرأ سورة طويلة بدون تعيين، يعني ما نقول لازم يقرأ آخر، لازم يقرأ الذاريات، لازم يقرأ الطوري، لازم يقرأ الأحقاف، لا، يقرأ سورة طويلة من غير تعيين. يعني ما يقرأ الفاتحة ثم يقرأ مثلا قل هو الله أحد، لا، ما يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، لا، يقرأ سورة طويلة، لأن الوقت وقت تضرع وابتهال ولجوء إلى المولى عز وجل ليرفع ما حل، وهو ذهاب ضوء الشمس أو ذهاب ضوء القمر. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا. ثم يركع ركوعا طويلا. مر بنا بأن الركوع إذا ركع الإنسان يقول سبحان ربي العظيم، أدنى الكمال كم؟ 3. والكمال كم؟ 10. لكن هذا لا يركع ركوعا طويلا، يركع ركوعا طويلا ويكثر من تمجيد المولى وتسبيحه والثناء عليه ثم يرفع. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه من غير تقدير، لأن مر بنا بأن في صلاة الفريضة الواجب كم؟ الواجب واحدة، وعدنا الكمال 3 والكمال 10، لكن هنا لا، بدون تحديد. يعني يمكن يقولها 20 مرة، يمكن يقولها 30 مرة، يمكن يقولها 40 مرة، بحيث لا يشق على نفسه ولا على من معه من المصلين. نعم. ثم يرفع رأسه ويسمي، ثم يرفع رأسه من الركوع ويسمع، يعني يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره. إذا انتهى من ذكر الدعاء هذا شرع في القراءة وقال الحمد لله رب العالمين جهرا، وقرأ الفاتحة وقرأ سورة. نعم. أي يقول سمع الله لمن حمده. نعم. في رفعه بعد الحمد. نعم. يقول ربنا ولك الحمد. نعم. بعد اعتداله كغيرها، كغيرها من الصلوات، لأن الإنسان إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة. هنا هذا يحصل فيه الاختلاف بينه وبين صلاة التراويح، وبينه وبين صلاة العيدين، وبينه وبين صلاة الاستسقاء، لأنه إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وأكمل الدعاء سجد، لا هنا ما يسجد، هنا يشرع في القراءة مرة ثانية، يشرع في قراءة الفاتحة مرة ثانية ويقرأ سورة طويلة، إلا أنها أقل من السورة التي قرأها في الركعة الأولى. نعم. ثم يركع فيطيل الركوع، يركع ويطيل الركوع مثل ما ركع في المرة الأولى، يركع مرة ثانية ويطيل الركوع. نعم. وهو دون الأول. نعم. ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم، ثم يرفع ويسمع ويحمد، يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. ثم إذا انتهى من هذا الركوع الثاني سجد، وإذا شرع في قراءة مرة ثالثة وجاء بركوع ثالث أو رابع فلا حرج في ذلك. نعم. ثم يرفع فيسمي ويحمد كما تقدم ولا يطيل. نعم. ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين ثم السجدتين. ثم يسجد مع السجود يطيل فيه، أما بين السجدتين الجلسة بين السجدتين التي يقول فيها رب اغفرني إلى آخره ما يطيلها، وأما السجود فيطيل فيه لأنه ورد بأن الركوع عظم فيه الله، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فقامنون أن يستجاب. وش معنى قامنون؟ يعني حري، لأنه وقت من أوقات الإجابة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب له. نعم. ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، يصلي الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ويرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يسجد ويسلم، وبذلك تنتهي الصلاة. نعم. لكن دونها في كل ما يعني أقل الركعة الأولى في يعني الركوع الثاني في الركعة الأولى أقل من الركوع الأول، الركوع الثاني في الركعة الثانية أقل من الركوع الأول، وهكذا. نعم. ثم يتشهد ويسلم لفيله عليه الصلاة والسلام. نعم. كما روي عنه ذلك من طرق بعدها في الصحيحين. نعم. ولا يشرع لها خطبة. ولا يشرع لها خطبة، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة والأئمة الأحناف والأئمة المالكية بأنه لا يشرع خطبة وإنما صلاة فقط. الأئمة الشافعية رضي الله عن الجميع قالوا يخطب بعدها. نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة، وهو ما ذهب إليه كما قلنا الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد إمام أهل السنة، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الجميع قالوا بدون خطبة، الصلاة على الهيئة التي وردت بدون خطبة. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قالوا يخطب لها. نعم، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، يعني معنى العبارة هذه إن الناس جاءوا إلى المسجد وصلوا الركعة الأولى بركوعين أو بثلاثة أو بأربعة والركعة الثانية كذلك، لكن لما كملت الصلاة وجدوا أن القمر على ما هو عليه، ووجدوا أن الشمس على ما هي عليه من حيث الانحسار والنقص، هل نقول ابدأوا بالصلاة من جديد؟ لا، لا تعاد الصلاة إذا انتهوا منها قبل التجلي، لا تعاد الصلاة، صلوا إذا. إذن ماذا يعملون؟ نقول أكثروا من الدعاء والاستغفار والابتهال إلى المولى عز وجل، أما إعادة الصلاة فلا. نعم، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت ماهي، بل يدعو ويذكر الله، يذكر ذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، اللهم الطف بعبادك، اللهم وفقهم، اللهم صنهم عن كل بلاء وسوء، يدعو ويذكر الله ويمجده، لا يعيد الصلاة، يعني ما يقول الآن انتهينا من الصلاة والقمر لا زال منحسرا والشمس لا زالت غائبة فنريد أن نعيد الصلاة مرة أخرى، نقول لا. نعم، فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفا، يعني كفر وصلوا الركعة الأولى فتجلى الكسوف والخسوف، عاد القمر إلى وضعه العادي وعادت الشمس إلى حالتها، ما نقول صلوا الصلاة الطويلة، لا، يتمها خفيفة، يعني يتم الركعة الثانية خفيفة، فإذا حصل التجلي وهم في الصلاة أتموا الصلاة خفيفة. نعم، لقوله عليه السلام: فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم، فصلوا وادعوا حتى ينكسف، حتى يزول أو يحصل التجلي. نعم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. نعم، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل. إذا غابت الشمس كاسفة أو طلع إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع القمر طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل. يقول إذا حصل الكسوف قبيل مغيب الشمس أو حصل الخسوف قبيل طلوع الفجر، لا، فليس هناك صلاة. لماذا؟ لأننا نصلي لأجل عودة ضوء الشمس، وضوء الشمس انتهى جاء الليل، ونصلي لأجل عودة ضوء القمر، وضوء القمر انتهى، بزغت الشمس وطلع النهار، فلا صلاة إذا. فإذا كان الكسوف عند المغيب أو كان الخسوف عند طلوع الشمس فلا صلاة إذن. لماذا؟ لأننا نصلي لأجل أن يعود ضوء الشمس، وضوء الشمس انتهى وقته، ونصلي لأجل أن يعود ضوء القمر وقد انتهى وقته. واضح الآن؟ نعم. أعد العبارة. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر كاسف لم يصلي. نعم، لم يصلي. لماذا؟ لأن الوقت قد انتهى. نعم، لأنه ذهب وقت الانتفاء بهما. نعم. ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. ويعمل بالأصل، الأصل أنه في الليل ما في شمس، والأصل أنه في النهار ما في قمر، فمعناه على حسب الأصل لا صلاة. نعم. أو كانت آية غير الزلزلة لم يسل. أو كانت آية غير الزلزلة لم يسل، يعني لو جانا بالنهار ظلمة ظلمة، أو جانا بالليل مثلا ضوء، فليس هناك صلاة إلا إذا كان هناك زلزال فتحصل الصلاة. نعم. لعدم نقله أن وأن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. وأما الزلزلة صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.